نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فتصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سلم أو خالد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، أو يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول كالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا فرق المؤلف بين السل والفارج؟ لا فهم، أنا أسأل التاليف، ما لك دخل في الكتاب. لماذا فرق بين السل والفارج؟ الفارج يكون ظاهر. لا طلع فهد. يكون فارق، تمام، لأن الخطر في السلف في آخر، والخطر في الفارق في أوله، فلهذا صار أول الفارج مخوفا وآخر السل مخوفا. طيب، ما قال طبيبان المسلمان عدان إنه مخوف، اشتاف المؤلف هنا ثلاث شهور. أولا يكون أثنان، نعم، ثالثا يكون عدلين، نعم، ثالثا أن يكون مسلمين، ورابعا نعم أن يكون عدلين. نعم، كلفة مسلمين وعدلين والعدد اثنين. نعم نعم طبيبين، يعني عندهم علم بالطب. طيب، هذه الشروط الأربعة ذكرنا أن في بعضها شيئا من النظر. ومن اشترط الأمان الطبيب، أما اشترط المسلم واشترط العدالة فليس بشرط. والتعدد؟ التعدد كذلك. وش معنى كذلك؟ شرط ولا غير شرط؟ إذا قلنا الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبا مأمونا، طبيبا مأمونا. طيب، يلا يا عند الله، قوله من وقع الطاعون في بلده. الطاعون ما هو؟ الطاعون مرض مبتلى الله سبحانه وتعالى به، إذا وقع فإنه ينتقل بسرعة. نعم. إلى الآخرين. نعم. وهو ما يظن مخوف. أحسنت. حتى وإن لم يصبه. حتى وإن لم يصبه إنه يحتمل أن ينتقل إليه. نعم. يترقب وقوعه. طيب، الطاعون له حكم شرعي. إذا وقع في بلد لا يريد أن يتمنى فرارا منه. ولا يجوز أن يقدم على البلد. طيب، صح. قال ومن أخذها الطلق، ما الطلق فهد؟ ها؟ لا، هذا نفاس، نفاس. أحسنت، عند الولاد الطلق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادتها. طيب، حملته أمه كرها ووضعته كرها. لماذا جعل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا حليم خالد. احتمال ما أن احتمال يموت، حتى الصحيح احتمال يموت. نعم، بعدين يوجد حالات كثيرة تموت المرأة. إيه، لكن هي أكثر السلامة. كيف جعلنا مخوفا؟ في حكم مخوف. أي في حكم مخوف. كيف لماذا جعلنا في حكم مخوف؟ لأن